والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق. شكرنا لفضيلة القارئ الشيخ عدنان ابو العلا، وشكرنا لفضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي قارئ الإذاعة والتلفزيون، وشكرنا لصاحب الهندسة الإذاعية الحاج علي محمد حسني المقيم بالإبراهيمية، وشكرنا لأصحاب الفراشة أولاد أبو خريبة، وشكرا لمصور الليلة لنراها كل يوم وليلة الأستاذ ناصر صلاح، وشكرنا لمقدم واجب الضيافة الفندقية الأستاذ سعيد المقيم هنا بهذا البلد الطيب أهله. شكر الله لكم جميعا، وشكرنا أيها السادة للوالد الكريم الحاج موسى المسلمي عضو نقابة السادة الأشراف وخليفة السادة المسلمية وندعو الشيخ محمد المسلمي. شكر الله لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.